الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أنا أعمل في مدرسة وتأتيني مبالغ مالية من الطلاب، تسقط من الطلاب ويحضرها بعضهم، فماذا يجب علي العمل بها؟ الحمد لله رب العالمين. هذه الأموال إذا كانت مما تتبعها همة أوساط الناس كخمسة ريال أو عشر ريالات أو نحوها فإنها تعتبر من اللقطة، والواجب على الإنسان إذا وجد مالا تتبعه همة أوساط الناس فإن الواجب عليه أن يعرفه فيعرف هذا المال أمام الطلاب، إما في الطابور الصباحي وإما في الفصول، ولكن لا يعرفه في المسجد في المدرسة، لأن تعريف اللقطة في المساجد لا يجوز، تعريف اللقطة في المساجد لا يجوز، لما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا يشهد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. فإذا وجد صاحبها بعد هذا التعريف فالواجب أن يردها له، لأن المال ماله وهو أحق به من غيره. وأما فإن قلت: وما وقت تعريفها؟ فأقول: مدة تعريفها سنة كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعريف اللقطة حولا كاملا. فإن قلت: وإن لم يأتي ربها بعد ذلك، وإن لم نجد أحدا تعرف عليها أو طلبها، فنقول: إذا تمت سنة بعد التعريف فإن الملتقط يتملكها، فإن الملتقط يتملكها. وإن شاء الملتقط أن يتصدق بها بعد سنة التعريف بنية أصحابها فله ذلك، ويكون أجرها لأصحابها. لكن أما أن يكتمها الإنسان بعد التقاطها ولا يعرفها فإنه بذلك قد خالف الأمر النبوي بوجوب تعريف اللقطة إذا كانت مما تتبعه همة أوساط الناس. وأما لقطة الريال والريالين فإن من المعلوم أن أوساط الناس لا يتبعونها همتهم، فالإنسان تسقط منه الريال ويسقط منه الريالان ولا يرجع يتتبع طريقه ويقص أثره حتى يجد ريالاته، لكن الخمسة إلى العشرة تتبعها همة أوساط الناس ولا جرم، ويتأثر الناس بفقد هذا المبلغ. فإذن الواجب على الوكيل أو على غيره سواء في المدرسة أو في غيرها، إذا وجد الإنسان مالا تتبعه همة أوساط الناس فإن الواجب عليه أن يعرفه سنة، وكلما كان تعريفه في مكان وجوده كلما كان أفضل، ولا يعرفه في المساجد كما ذكرنا، فإذا مر الحول فإنه يدخل تحت تملك الملتقط شرعا، وإن شاء أن يتصدق بها عن أصحابها بنيتهم فيكون لهم يوم القيامة أجرها وذخرها وثوابها، فلا حرج عليه والله أعلم.